باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا، وأمسك العربي فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائما فصم الغر، أي البيض. فأفضل الأيام تصام 3 من الشهر هي أيام البيض من كل شهر. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، فيجمع صلى الله عليه وسلم بين البيض والاثنين والخميس، فيكون فيها يعني 3 أيام من كل شهر على هذا النحو. وعائشة رضي الله عنها رأت أن جميع ذلك يعني الأمر واسع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، ما يبالي من أي شهر صام. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، ويحتمل لأنه علم منه أنه يعني ينشغل بالعلم وينشغل بمراجعة المحفوظات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الليل، فخاف عليه أن لا يقوم آخر الليل، فأوصاه بالوتر في أول الليل. وقوله أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للعبد أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، أحب الناس إلينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، ولو كانت جائزة لاتخذ أبا بكر خليلا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد وابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسم، قال: أعيدوا سمكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. قال: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 ومئة. الله أكبر. قال: قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم دعا له، كان من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن كثر ماله، فإنه لمن أكثر الأنصار مالا رضي الله عنه، وكان نخله يحمل مرتين في العام، النخل يحمل مرة واحدة معروف أنس رضي الله عنه مرتين، وهذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة، ودعا له بأشياء كثيرة ومنها ثلاث دعوات: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، وفي رواية فدعا لي ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. وهو كان من أكثر الأنصار مالا وولدا. قال أنس: وما أصبح رجل من الأنصار أكثر مني مالا. قال يا ثابت: وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي كل أنفقه في سبيل الله، ولا أملك صفراء يعني ذهب ولا فضة إلا خاتمي. وكان لأنس كان نخله يحمل في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، ريحان يخرج منه ريح المسك، هذا يقول أنس: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها. ومرة صاحب البستان جاءه وقال: إن الأرض قد يبست ولا يوجد ماء. فقال: انتظرني. فذهب توضأ وأسبغ الوضوء، ثم قام صلى ركعتين، وما سلم من صلاته إلا وجاءت سحابة وأنزلت المطر حول بستان أنس، وما تجاوز البستان خاص به رضي الله عنه، فكان مباركا. وهذه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أثمرت هذا الخير العظيم وخدمة أهل العلم. لعلك بصحبتك العالم تنال منه دعوة تنفعك في دينك ودنياك. يحرص على ملازمة العلماء والاستفادة منهم، فإن ملازمتهم فيها خير العبد في الدين والدنيا. وكان شرف عظيم لأنس رضي الله عنه، وأطل عمره قارب 100 رضي الله عنه، ودفن من ولده لصلبه 120 في حياته دفن، هذا غير اللي بقوا بعده. فهذا معنى ايش؟ فهمت؟ عرفت فلز الطفيف. ما في امرأة تأتي ب 120 صح ولا؟ مثل المغيرة بن شعبة. ففي الحديث يقول: دفنت 100 لا سقطا ولا ولد ولد. وفيه جواز التصغير وفي تحفة الزائر وفي جبر خاطر المزور وفي حفظ الطعام وفي مشروعية الدعاء لمن صنع معروفا في تقديم الصلاة في الدعاء بخير الدنيا والآخرة في الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة وفي فضل التقلب من الدنيا وأنه يختلف باختلاف الأشخاص وفي زيارة الإمام بعض رعيته وفي إثار الولد على النفس يعني ما قالت ادعي لي قالت ادعي لي أنس لابني وفي زيارة الإمام بعض رعيته وفي دخول بيت الرجل في غيبته بشرطه وفي أن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم لأنه قد يحصل له من الأجر والثواب بموتهم الشيء العظيم وفي التحدث بنعم الله رحمك الله تصغير اتخذ خليلة من الناس ولو كان جاهزا لاتخذ فكيف أنا أتخذ خليلة لا هو لا يتخذ لكن نحن نتخذه ونقول هو خليلنا ونقول هو خليل رب العالمين هو حبيبنا كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي هذا لا بس لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ من أحد من الناس خليلا ولكن أخوة الإسلام وأيضا في هذه تنبيه إلى مسألة الخلة يعني أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا لا يجوز أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وأن نقول خليل الله فقول الطحاوي وحبيب رب العالمين خطأ نعم يا أستاذ في شيء نعم ورد في بعض الأحاديث أحب الكلام إلى الله أحب الأعمال إلى الله عن كلمة أحب حبيب إيش الإشكال؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أعلى من ذلك. منزلته أعلى. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفهم نفي صفة الحب عن الله. ذلك أخذ. نعم. نأخذ من الجواز طلب الدعاء. من النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء نعم موسى نعم تكلمنا فيه آية ما في بس باب الصوم من آخر الشهر قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما كنت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين شعبان قلت أظنه يعني رمضان. خطأ هذا. قال أبو عبد الله وقال ثابت أن مطرف من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. نعم يعني من آخر الشهر شهر شعبان. قال فإن أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. ففي قضاء النوافل وفي يعني أنه يعتني بالشهور بحيث لا يمر شهر إلا وفيه يرفع صوم لك في هذا الشهر. وأبو النعمان عارم محمد بن فضل ومطرف بن عبد الله بن الشخير. نعم يعني أنت ما صمت في آخر هذا الشهر صم بعد رمضان إذا نعم نعم مع النهي عن تقدم صوم رمضان. نعم كيف الجمع كذلك بعد منتصف شعبان. نعم في نهي أيضا بعد النهي عن الصوم بعد منتصف خصوصا آخر يومين يعني صوم يوم ولا يومين. نعم ما في يعني إن شاء الله إشكال أن يكون قد صام قبل ذلك لكن قال له يعني هل صمت في يعني في نهايته شيء؟ فقال لا صم. قال صم بعد ذلك بعد رمضان إذا انتهى. لا من آخر شعبان هل صمت في آخره شيء؟ فقال لا قال صم يومين في آخر بعد رمضان. طبعا نحن عندنا السنة في هذا أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وإذا كان صوما يصوم العبد فيصومه حتى لو وافق ذلك آخر شعبان. نعم يعني إلا صوما يصوم أحدكم كان يصوم أحدكم من قبل يعني هذا. فإذا كان يصوم مثلا صيام داود ووافق ذلك آخر شعبان لا بأس. أو كان يصوم آخر شعبان أيوة أو كان له صوم مستمر في آخر كل شهر مثلا ثلاث أيام أو يومين لا بأس. ليكون النية والقصد هو يعني ما يعني يصوم ما كان يصومه وليس المقصود تخصيص هذه بالصيام. يقولون انه استرر يعني سمي هذا انه يستسر فيه القمر اي يختفي ويستتر قبل بدايه الشهر الجديد اخر ليلتين تقريبا يختفي القمر في اخر الشهر فسمي استرر او استرار الاختفاء. جزاك الله خير. باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. قتادة بن دعامة السدوسي وأبو أيوب العتكي يحيى بن مالك ينهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام إلا أن يصوم قبله يوما أو يصوم بعده يوما ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وقال: لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها. فلو صام صيام داود ووقع في الجمعة منفردا لا بأس بذلك. وقال رجل لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة ثلاثا، لقد سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه. فيجوز أن يصوم منفردا إذا كان لنذر أو لصيام داود أو صيام ثلاث أيام من الشهر، لو كان يصوم ثلاث أيام من الشهر متفرقة يصوم فله ذلك أيضا إذا كان، نعم إذا كان صوم يصومه ووضف على نفسه دائما، لكن لا يخصه لفضيلة الصيام يوم الجمعة. إنما وقع يعني لو قال مثلا: أنا أصوم يعني اليوم السابع أو الثالث أو الرابع من كل شهر واليوم الحادي عشر، يعني يعلم من نفسه أنه فيه شيء من التعب وكذا، فيريد أن يجعل كل عشرة أيام مثلا صوم يوم، فلا بأس إذا وقع ذلك الجمعة لا بأس أن يصوم. العيد ينهى طبعا، هذا ما في كلام. نذر أن يصوم اليوم العاشر من كل شهر ولقى يعني هذا اليوم يوم الجمعة المفرد ينهى عليه، يعني الأولى نعم، لكن لو صامه وكان هو يعني التزم هذا بنفسه ما في بأس. نعم يعني نعم نعم الحديث يعني نص الحديث يقول: لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها. وقال في الرواية الأخرى: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه. وفي لفظ آخر: إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. ما دام هو كان يصوم ما في بأس إن شاء الله. هو يوم عرفة لغير أهل عرفة، هو يعني إذا كان هو يصوم دائما عرفة يدخل فيه يصوم لا ينهى. يعني صوم يوم الجمعة مفردا يختص بمن صامه تعظيما ليوم الجمعة، هو كذا يعني هو شيء آخر لأنه العاشر خص لا تخص يوم الجمعة بالصيام. أنا الحديث يعني صوم الجمعة مع السبت جائز، قد يكون واجب. قال الترمذي أن تصوم يعني أنه يقضى على هذا إذا صامت مع السبت. نعم، إذا صامت الجمعة أو صام الجمعة يلزمه أن يصوم يوما بعده، لأنه خص الجمعة فيلزمه أن يصوم يوما بعده، فلذلك هذا يكون في مفترض عليه فرض عليه. لا من باب جواز صيام السبت بهذه الحالة، هذا الكلام يعني مو من باب جواز صيام، من باب الفريضة. نعم. Thank you. نعم صلت. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديما. وأيهم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ نعم، في طبعا أثر عن علي يقول الحافظ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد الحسن من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وعن أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة يوم عيد لا تجعل فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وهنا هل يخص شيئا من الأيام؟ كان صلى الله عليه وسلم يختص، لما سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ كان عمله ديمة معناه أن اختلاف حالي في الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداما مستمرا، فكان يكثر الصيام ويكثر الفطر ولكن مستمر على هذا الحال، فهذا أيضا يكون نوع من الدوام والاستمرار. وربما كان يوظف على نفسه عبادة فيشغله يعني شاغل عنها فيقضيها على التوالي ويشتبه الحال على من يرى ذلك. فقوله كان لا تشاء أن تروا صائما إذا رأيته منزل على حال، وكان عمل هديمة منزل على التوظيف، يعني العمل الذي وظف نفسه يمشي عليه وقد يتركه في بعض الأحوال فيكون الفعل والترك هو ديمة. شباب صوم يوم عرفة. ما بحثت المسألة. نعم. باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثت ها قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. الحلاب لو تذكرون رواية الحلاب في الطهارة في الغسل، فالحلاب هنا يوضح الحلاب هو الماء الذي حلب فيه وليس هو طيب على مفسر البخاري، تذكرون هذا الخطأ. وهنا قوله فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، في أحد يقف فوق البعير ولا جالس والبعير واقف؟ جالس عليه والبعير واقف، هذا المقصود. واقف خلاف ماشي. نعم، واقف لا يمشي. نعم. باب صوم عرفة يكفر سنة آتية أو سنة ماضية كما جاء في حديث أبي قتادة الذي عند مسلم، وهو حديث صحيح صح أئمة جبال وراه مسلم، وإن كان بعضهم حاول أن يضعف الحديث بعض الأغرار المعاصرين مثال فوز الأثري ولا حسن عبد المنان هدام السنة، فهؤلاء حاولوا أن يضعفوه لأن الزماني لم يدرك أبا قتادة يقول، وهو على شرط مسلم، إذا ضعف حديث مسلم التي على شرطه وليس على شرط البخاري كلها، لأنه يعني ما دام أنه أدرك زمانه فيكفي هذا المعاصرة. والحديث تقدم معنا الحمد لله ما تعرف لا يزيده يعني لا يزيدك علما بمعرفته ولا شرفا. أي هو يضعف الأحاديث في صيام المعرفة وألف كتاب أتى ببدعة من القول أنه صيام المعرفة بدعة، يضعف هذا الحديث وكذا، وهذا خالف إجماع المسلمين على فضل صيام يوم عرفة، وقد عمل به جمع من السلف. وأنا لي يعني كتاب في الرد عليه. طبع يعني ملخص له. والله أنا نسيت يعني. الله يرحم الحال. باب صوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ولذلك قال واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، وهذا النهي نهي تحريم، ولذلك لو كان الرجل يصوم صوم كفارة أو صوم نذر وأدركه هذا فيحرم عليه أن يصوم هذا اليوم فيفطر ذلك اليوم ويصوم ما بعده وما قبله، ولا يجوز أن يصام هذا اليوم يوم العيد أبدا بحال من الأحوال. وقد سئل ابن عمر عن هذه المسألة في صوم النذر مع صوم العيد فتوقف في الجواب عن هذه المسألة وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر ونهى عن صيام، وتوقف ابن عمر رضي الله عنه، ولكن الظاهر والله أعلم أن الحاضر مقدم، الحاضر مقدم على الوجوب، فيمنع الصيام في هذه الأيام المنهي عنها شرعا. أيام التشريق أهون لأنها أبيحت في بعض الحالات فعرف منها أنها فيها سعة بعض الشيء. لا يصوم يوم آخر غير هذا اليوم. نعم نعم نعم. ولا يقع تتابعها للصيام، يعني لو نذر أن يصوم شهرا فجاء في وسطه يوم الفطر النحر مثلا، هذا لا يقع تتابع؟ لا، وكان عليه صوم شهر متتابعين كفارة، لا يقع تتابع إذا تخللها يوم النحر. ما هذا مثل المرأة إذا كانت حائض حاضت في أثناء ذلك وعليه كفارة من صيام، أو عليها نذر من صيام، فإنها تقطعها للحيض ثم تكمل مثل أي فريضة من فرائض. إذا نهى نهية المرأة في رمضان وهي حاضت تفطر وجوبا وتقضي هذه الأيام، كذلك من كان عليه كفارة أو نذر أو نحو هذا. نعم نعم، يقطعها بصيام بفطر أيام العيد. باب صوم يوم النحر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال انهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجاج بن هاد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت فزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحاب إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. هشام هو ابن يوسف الصنعاني وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين الفطر والنحر، وهذا جاء كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي بعد حديث ابن عمر في معاذ بن معاذ العنبري وابن عون هو عبد الله بن عون وقزع بن يحيى. وكما قلنا القائد أن الحضرة يقدم نهي يقدم على الأمر. نعم. باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أياما منا وكان أبوه يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يرد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. الأصل أن أيام منا أيام أكل وشرب كما جاء في حديث كعب وفي حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم في حديث عمرو أنه قال لعبد الله بن عمرو في أيام التشريق إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر فطرهن، يعني أن الأصل أنها أيام عيد والأصل الفطر فيها إلا أن يصمنا لمن لم يجد الهدي.

يقول قلت ويقوي هذا يقول حافظ قلت ويقوي هذا الاحتمال ما راه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقيت إلى قابل أصومن التاسع فمات قبل ذلك فإن ظاهره في أنه صلى الله عليه وسلم فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيف إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة اليهود والنصارى قال هو الأرجح واحتمال أيضا أنه إيش أنه يقتصر على التاسع فقط ويقول يشهد بعض روايات مسلم في بعض روايات مسلم وأحمد عن ابن عباس صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا في رواية يوما قبله أو يوما بعده وهذه الرواية طبعا يعني فيها نظر وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم أولا وقال نحن أحق من موسى منكم ثم أحب مخالفتهم فأمر أن يضاف إليه يوم قبله أو بعده خلافا لهم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر هنا عاشوراء قد تطلق كما يفهم من بعض الروايات يطلق ويراد بها التاسع لئن عشت إلى قابل أصولنا التاسع يعني بدلا من العاشر هذا احتمال أو التاسع